ما شاء الله ما شاء الله الله الله ايوه شيخ صحينا كده ايوه بدك صحه ان شاء الله بارك فيك ان شاء الله نحن اياك القوه طب ليش عم موجود ام نحسنا وقل